الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه تعليق قاله شيخنا الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى على الأجرومية، ووصلنا إلى صفحة كم؟ الـ224 علامة الجزء. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال علامة الجزء، لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على علامات الخصر شرع يتكلم على علامات جزم، فقال وللجزم علامتان السكون والحذف. قوله رحمه الله وللجزم، الجزم هو العلامة الرابعة للإعراب، وهو لا يدخل في الأسماء ولا يدخل في فعل الأمر ولا يدخل في الفعل الماضي ولا يدخل في الفعل المضارع المبني، أي الذي اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، إنما يدخل في الفعل المضارع غير المبني. وقوله رحمه الله السكون والحذف، الأصل السكون، يعني الأصل السكون كعلامة أصلية، هذا هو الأصل بجزم، فعلامة بجزم الأصلية السكون. نعم، موضع السكون. ثم شرع المؤلف نوع من علامات الفعل لا من علامات الاسم، ما كان اسم لا يجزم قط، واي فعل يدخل الجزم فعل المضارع غير. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله يتكلم على علامتي الجزم. متى يبنى فعل المضارع؟ متى يبنى فعل المضارع؟ يقول فعل المضارع يبنى، يعني الجزء ما يدخل إلى فعل المضارع في المضارع. ومتى يبنى فعل المضارع؟ نون التوكيد أو نون النسوة. نعم. طيب، موضع السكون. طيب رحمه الله، ثم شرع المؤلف رحمه الله يتكلم على علامتي الجزم تفصيلا، فقال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الأصل. نعم. قال الشارح، قوله رحمه الله في الفعل خرج به الاسم، وقوله رحمه الله المضارع خرج به الفعل الأمر والفعل الماضي، وقوله رحمه الله الصحيح الآخر خرج به المعتل الآخر لأنه سيأتي حكمه، لكن لابد أن نضيف في الفعل المضارع الصحيح الآخر غير المبني. فلو قلت لا يقومن زيد فلا ناهية، ويقومن فعل مضارع ولكنه لم يجزم، مع أن لا الناهية تجزم ولم يجزم لأنه مبني. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا لا ناهية، تحسبن فعل مضارع لكنه لم يجزم لأنه مبني لاتصاله بنون التوكيد. إذن يعني الجزم إذن ما يدخل في الإيه؟ في البناء، يدخل في الإعراب. ولما كان الفعل الماضي دائما مبني، والأمر كذلك دائما مبني، والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد ونون النسوة يكون كذلك مبني، اختص الجزم بالفعل المضارع الذي ليس مبنيا، يبقى الجزم يدخل فين؟ ينظر هو معرب. ليه؟ لأن الجزم إعراب. طيب، ولا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن الله غافلا، نعرف نعرف لا ما في عليه، هو إنك الشيخ قالك ما نهي، مش وصف الشيخ، ما الفرق بين النفي والنهي؟ ما الفرق؟ تعرف ازاي دي جنافية ودي ناحية. في المعنى يعني تميز ازاي كلمة انا منهيك عن شيء واخد بالك، فحينما يقع مني نهي لك عن كذا هذه لا النهي، لكن لا نهي لا يقع بها نهي لا تحسبني الله غفل، يبقى هذا توجيه يتضمن نهي لا تحسبني ايها المستمع لا تحسبن الله غافلا، يبقى لا نهي ولا نهي اذا تخلع عشان الوارد ماذا تصنع فيه؟ ها تجزئه. طيب تحسب قال رحمه الله لا تحسبن الله غافلا. طيب اذا تحسب فعل مضارع مبني على نعم الاتصال بايه نون التوكيد. طيب بعدين اكمل كان فعل قبل ما نقول مفعول ها ضمير مستتر بعد احتملنا انت صح لا تحسبن صح الفاعل كده ولا النون ها النون ولا ضمير مستتر مش احنا نون النسوة هناك قلنا انها فاعل فاعل من النسوة فاعل فاعل هل نون التوكيد فاعل فاعل انت ذلك؟ لا محل لا منافع. طيب وعليه سيكون سائل ايه ضميرا مستكرا تقديره انت والله ليه قلت له حبي اول طيب ليه قلت له حبي اول لانه هو قال طيب ليه قلت له حبي اول نعم للفعل يعني الفعل هذا ينصب مفعولين وغافلا مفعول به ايه ثاني نعم. طيب قال رحمه الله الا لا بد من اضافته فتقول في الفعل المضارع الصحيح الاخر غير المبني نعم. ومثال جذب الفعل المضارع الصحيح الاخر غير المبني بالسكون تقول لم يقم زيد يقم فعل مضارع صحيح الآخر غير مبني ولهذا جزم بالسكون نعم لم يقم فيقف في المضارع المجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر نعم. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى يعلم فعل مضارع صحيح الآخر غير مبني ولهذا جزم بالسكون. وقال تعالى إذ قال له قومه لا تفرح تفرح مجزوم بالسكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر غير مبني. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد الفعل يكن مجزوم بالسكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر غير مبني. إذا متى كان الفعل مضارع مجزوما وهو صحيح الآخر غير مبني وجب أن نسكنه فنقول لم يقم لم يضرب لم يحسب والأمثلة كثيرة جدا. إذا الكلمة المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم يكون مرفوعا يكتب محمد يكتب لم يسبق بناصب ولا جازم فترفع. فإن كان هذا الفعل دخل عليه أداة نصب فإننا ننصبه أداة النصب إيه؟ نعم تقول هات مثال لفعل مضارع مصروف بعد أداة نصب لم يقوم أحمد يبقى يقوم فعل مضارع مصروف بعد إيه؟ طيب فإذا طبق بأداة جزم وكان الصحيح الآخر جزم بالسكون. هات مثال لذلك. الأول أدوات الجزم هي زي أدوات الجزم طرف يدك ولا تأكد النهاردة ليه أدوات الجزم الأدوات التي إدلاف أحيان الضائع جدل لما هي وهي كمان ولم ولان الأمر كل هذه من الوقت اللي يجب هذا مثال لام الأمر يتكتب الضغط يبقى تكتب نعم تكتب ايه يتكتب الضغط يبقى تكتب ايه فعل الغالب مجزوم وعلى جزوم السكون بعد ايه لام الأمر. طيب قال العلامة الثانية اللي هي الايه الحذف. فما مواضع الحذف؟ نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل بالآخر وفي الافعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. قال الشارح رحمه الله موضع الحذف سيكون في كم موضع؟ في موضع المضارع المعتل بالآخر و الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة فإنها تجزم بحذف النون. قال قوله رحمه الله في الفعل المضارع المعتل الآخر بأن نجزمه بحذف حرف العلة والفعل المفعال الخمسة أنا نجزمه بحذف النون لأن الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة مضارة على الإيه؟ على النون في الرفع نثبت النون وفي النصب والجزم نحذف النون والفعل المعتل إذا دخل عليه أيضا جازم فإننا نجزمه بإيه؟ بحذف حرف العلة. قوله رحمه الله في الفعل المضارع المعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الآخر هو الذي آخره حرف علة آخره حرف علة وما هي حروف العلة؟ نعم وحروف العلة ثلاثة الألف ولا نقول مفتوح ما قبلها لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. تمام أن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا فلماذا نقول مفتوح ما قبلها؟ لماذا يقول الشيخ لا نقول المفتوح ما قبلها؟ لم يقولها بتحصيل حق. أنت إذا قلت ألف دعا رمى فمعروف المفتوح ما قبلها. نعم والواو المضموم قد يقال هذا تحرز من الايه يعني او هذا يكون في الالف التي ترسم كرسم الياء حتى يفرق بينها وبين الياء لكن لو طبعا سميتها الفا خلاص فالالف لا يكون الا ما قبلها الا ان يكون ما قبلها ايه مكتوب والياء ما قبلها مكتوب والواو ما قبلها مضموم. نعم قال لقيت المضموم ما قبلها في الواو والمكسور ما قبلها في الياء لا بد منه والمراد ان كل فعل مضارع اخره الف او واو الف او واو او ياء فانه يجزم بحذف الالف او الواو او الياء وتبقى الحركات قبل هذا الحرف دليلا عليه. اقول لم يرمي محمد فهمه رمى يرمي لم يرمي لما نيجي نكتب يرمي هنا نقول ايه الياء والراء والميم ولا نكتب الالف هنقول لم يرم ونعرفه الى لم يرم نعرفه لا تتكلم عليك مجزوم بعد لم علامة جزمين حفظ لم يرمي يدعو أدخل الجملة مجزومة أدخل الجملة مجزومة لم يدعو محمد طيب يدعو أنا عارفة إيه تمام هذا بالنسبة للسؤال المبارك. طيب ثم قال مالك حناص وفي الأفعال الخمسة خمسة ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون الأفعال الخمسة هي يفعلان وتفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين وعلاجة ليس ما أفعال خمسة أو أنت خمسة ليه نظر لأنها خمسة أفعال ولا إلى أن صورها خمسة صورها إيه وما الخمس صور هي الخمس صور ها صورة مع وصوت مع ها جمع مذكر فين كده قول جمع مذكر مع واو جمع نعمل ايه صورة صورة ايه صورة ايه لا خاصة ما العوض جمع معروف صورة لإيه وصورة لإيه يفعلون تفعلون يفعلون هذا لإيه تفعلون هذا إذا مع عواوي جماعة من الصورتين الغائب والمقاب طيب إيه كمان سأدى كده اثنين مع ألف الاثنين عندنا الصورتين أيضا يفعلا تفعلا يعني المخاطب والغائب هذا أربعة مع يا المخاطبة صورة اللي هي تفعل هي الايه الخطاب هذه الخمس صور ولهذا سميت الافعال الخمسة بهذا على انها صور خمسة او امثلة خمسة امثلة خمسة يعني ايه احنا قلنا بان الفعل المضارع هو هو ايه الفعل المضارع هو ايه ما احنا نقول بان دلوقتي شهرين باذن الله احنا بهذا الدرس اللي يحصل بهذا المعارضة بإذن الله الدرس القادم سيكون عندنا مكان الأجرومية امتحان في الأجرومية كنا على السؤالين أو ثلاثة امتحان يعني جهدوا أنفسكم في الأجرومية سيبقى امتحان الأسبوع القادم إن شاء الله وإن شاء الله نلاقي العدد نفسه بإذن الله إن شاء الله تعالى وإفقط مش مشكلة مش عايزين احنا نزيد انتم محرات لا غيابة فيها الأفعال الخمسة ايه؟ تعرف ايه هي الأفعال الخمسة؟ ايه انت تقول على السير ده من الأفعال الخمسة؟ تمام كل فعل مضارع تفضل يا الاثنين او الجماعة او يا ايه؟ المختصر طيب هذه الأفعال الخمسة، الخمسة تجزم أيضا بحذف النون، لأن قلنا أن النون هي السر في الأفعال الخمسة، عند رفعها تثبت، أقول الأولاد يقرؤون الدرس، الأولاد يقرؤون الدرس، فإذا يقرؤون ده فعل الأفعال الخمسة، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، طيب عاوز أجزم أقول إيه؟ الأولاد لم يقرأوا الدرس حذف النون عايز أنصر أقول أولاد لم يقرأوا الدرس يبقى النون بأحذفها في النصب والجزم وبنثبتها في حياتي قال تعالى فإن لم تفعلوا لم تفعلوا اعرف لم تفعلوا لم أداة إيه جاي تفعلوا حس إيه مجزوم عم تجي حس إنه طيب يبقى نقص عند المرض خلاص يا إخوة إن شاء الله بإذن الله الحصة القادمة امتحان اللي يجيب يبقى خايف ان يقال عنه انه رد وهذا طعن في الاخلاص على طعمه في الإطعام. تقول جاب مرة جاي. تعريفات ولا إعراب ولا ما هي؟